في بلجيكا سيبدأ الأئمة في الجمع بين صلاة المغرب والعشاء، ويقول الأئمة ذلك لرفع المشقة لأن وقت العشاء متأخر. ما مشروعية جمع الصلاتين؟ ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أو يحرج أمته، أي أراد أن يرفع عنها الحرج، أو أراد ألا يوقعها في الحرج. ومعنى قوله صلى سبعا وثمانيا أي جمع بين المغرب والعشاء ثلاث ركعات مع أربع، فيكون المجموع سبع ركعات وثمان ركعات، أربع للظهر وأخرى للعصر، فيكون المجموع ثمان ركعات. هذا هو المقصود، يعني جمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر. لكن العلماء رحمهم الله تعالى الذين قالوا بجواز هذا الجمع منهم من قال أو حمله على الجمع الصوري، بمعنى أن يؤخر الظهر إلى قبيل وقت العصر بحيث يصلي الظهر في آخر وقتها، فإذا فرغ من صلاتها يكون وقت العصر قد دخل فيصلي العصر، فتكون الصورة صورة جمع والحقيقة ليست جمعا لأنه صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها وكذلك المغرب والعشاء، وسموا هذا العمل جمع صوري. لكن في الحقيقة هذا فيه نوع من التكلف الذي يعرض الناس لحرج أكبر، والأولى أن يقال إنه لا بأس بالجمع لرفع الحرج، لكن لا يتخذ ذلك عادة. يعني الآن السائل الكريم يقول سيبدأ الأئمة في الجمع، يعني كأنهم اتخذوا ذلك عادة. لا، الأصل عدم الجمع، الجمع يكون رخصة، الجمع يكون رخصة، والله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم، ولكن لا يتخذ ذلك عادة بحيث أن تصلى أو يصلى المغرب مع العشاء في وقت واحد لمدة معينة، إذا كانت مدة الصيف أو نحو ذلك، فهذا هو الذي يمنع منه. أما إذا فعلت لبعض الليالي أو الأيام فلا بأس بذلك، والله أعلم.